عراق العز ما يوجد مثالا، ديار المجد والباري حماها، حضارة وعلم، حضارة وعلم، تاريخ أصالة، وشوك بعين كل غاصب غزاها. حي رجال الفلوجة، حي الأبطال، هذا أبو جيش المحتلين الأنذال. حي رجال الفلوجة، حي الأبطال، هذا أبو جيش المحتلين الأنذال. ظلوا كالشوك بحلق الغاصب والنار، في زمن الصمت العربي كانوا الرجال. حي رجال الفلوجة، حي الأبطال، وثورتهم على الغاصب ترفع الراس، والمسجد والعقيدة النبران. ثورتهم على الغاصب ترفع الراس، والمسجد والعقيدة النبران. الاحتلال. حي رجال الفلوجة، حي الأبطال، فوق الخيل المسروجة في الساحة رجال. حي رجال الفلوجة، حي الأبطال، فوق الخيل المسروجة في الساحة رجال. يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي. جدد هناك وعهد بجيوش وحل، مهما طالت أيامك يا هالمحتل، جدد هناك وعهد بجيوش وحل. ربك يمهل الأبطال معدة أيام، وبعد العسر بتتيسر مهما ينقال. حي رجال الفلوجة، حي الأبطال، أو فوق الخيل المسروجة في الساحة رجال. أو حي رجال أرض الناخيل الحرة صبرك ما يطول، لو طال الليل لحالك لابد يزول. أرض النخيل الحرة صبرك ما يطول، لو طال الليل لحالك لابد يزول. يبقى سيفك على الباغي صار مسلول، تبقى بغداد